احسن. يوم الخميس يوم الخميس. إلهنا ما أعد لك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لما أنحلك والسابحات في الفلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك. والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك ما خاف